فقلنا

Yeah. ليك يا عليك محمد. السلام عليكم. وإن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لا أمن الله علينا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر عليك الله ويقدر له ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة السلام والعاقبة للمتقين إلا ما كانوا يعملون محمد. الله Oh.